إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن من أفضل العبادات بعد توحيد الله تبارك وتعالى الصلاة على وقتها. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل ما يتقرب المرء منا إلى الله تبارك وتعالى، فقال: الصلاة على وقتها. فهي من أفضل القربات، وهي من أفضل العبادات، من حافظ عليها وحفظها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من الأعمال أشد إضاعة. فهي عمود الإسلام بعد الشهادتين كما صح عن النبي العدنان، وهي الصلة بين العبد وربه، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، وهي قرة عيون المحبين، ولذة أرواح المشتاقين، وهي رحمة الله المهداة إلى عباده الصالحين. تلكم هي الصلاة التي كانت من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو على فراش الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته، وهي أول ما فرض علينا معشر المسلمين. فأول ما فرض من العبادات هي الصلاة، فقد كان المسلمون يصلون ركعتين قبل أن تفرض الصلاة، حتى فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في رحلة الإسراء والمعراج كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. فعوج بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى بأنبياء الله تبارك وتعالى، ثم عُيَّ به إلى الجبار جل جلاله، حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال العلماء: أوحى إليه الصلاة، أوحى إليه الصلاة. فما من عبادة إلا وينزل بها جبريل عليه السلام إلا الصلاة، يصعد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. وما من عبادة إلا وكانت بين الله وبين نبيه واسطة وهو جبريل عليه السلام إلا الصلاة. لم يكن هناك واسطة بين الله وبين نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الفريضة العظيمة، ففرض عليه الصلاة، فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة كما في حديث أنس. فنزل نبينا صلى الله عليه وسلم حتى مر على موسى عليه السلام، فقال له موسى: بما أمر؟ قال: أمرني ربي 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال موسى عليه السلام: إن أمتك لا تستطيع ذلك، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يسأله التخفيف عن هذه الأمة، فوضع عنه 10، فأصبحت 40 صلاة في اليوم والليلة. حتى مر على موسى عليه السلام فقال له: بما أمر؟ قال: أمرني ربي 40 صلاة في اليوم والليلة. فقال موسى عليه السلام: إن أمتك لا تستطيع ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يسأله التخفيف عن هذه الأمة، فوضع عنه 10، فأصبحت 30 صلاة في اليوم والليلة. حتى مر على موسى عليه السلام فقال له: بما أمر؟ قال: أمرني ربي 30 صلاة في اليوم والليلة. فما زال موسى عليه السلام يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، حتى فرض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة. فمر على موسى عليه السلام فقال له موسى: بما أمر؟ قال: أمرني ربي 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال موسى: إن أمتك لا تستطيع ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد استحييت من ربي، ولكن أرضى أسلم. فنادى مناد من قبل الله تبارك وتعالى: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 50 في الأجر، 5 في الآداء. هي 50 في الأجر لمن قام بها على الكيفية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، 50 في الأجر، 5 في الآداء. لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ففرض الله عز وجل هذه الصلاة، ولم يكن هناك واسطة بين الله وبين نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي محبوبة إلى الله تبارك وتعالى. فلو لم تكن محبوبة إليه لما فرضها بهذا العدد. لو لم تكن هذه الصلاة محبوبة إلى الله تبارك وتعالى لما فرضها بهذا العدد. فلما فرضها بهذا العدد دل على أنها محبوبة إلى الله تبارك وتعالى، ويحب الصلاة ويحب أهل الصلاة، فهي محبوبة إلى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، إن مما يدل على عظم قدر الصلاة أنه ما من نبي وما من رسول بعثه الله إلى قومه إلا وقد أمره الله عز وجل بالصلاة. ما من نبي بعث من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وقد فرض الله عز وجل عليه الصلاة. فهذا يونس عليه السلام يقول ربنا تبارك وتعالى في حقه: فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين، قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس قال: فلولا أنه كان من المصلين للبس في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. فكانت هذه الصلاة سبباً في نجاة نبي الله يونس عليه السلام. فلولا أنه كان من المسبحين، يعني من المصلين القائمين القانتين لله تبارك وتعالى، للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال ربنا تبارك وتعالى في حق نبي الله إبراهيم، قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فسأل الله عز وجل أن يجعله من أهل الصلاة، أن يجعله ممن يقيم هذه الصلاة في أرض الله تبارك وتعالى. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال ربنا تبارك وتعالى في حق نبي الله إسماعيل عليه السلام: ووهبنا له إسماعيل وإسحاق نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فأوحى الله عز وجل إليه إقامة الصلاة. وقال ربنا تبارك وتعالى في حق نبي الله شعيب عليه السلام: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ ما هذه الصلاة التي جئت بها يا شعيب تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا؟ فكان من أهل الصلاة. وقال ربنا تبارك وتعالى في حق نبي الله موسى عليه السلام: قال فاسمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فأمره الله عز وجل بإقامة الصلاة، أمره الله عز وجل أن يقيم الصلاة في أرض الله تبارك وتعالى. وقال ربنا تبارك وتعالى في حق نبي الله زكريا عليه السلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فكان من أهل الصلاة. وقال ربنا تبارك وتعالى في حق نبي الله عيسى عليه السلام: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فأوصاه الله عز وجل بهذه الصلاة: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال ربنا تبارك وتعالى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال ربنا تبارك وتعالى أيضا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال ربنا تبارك وتعالى في حق جميع الأنبياء: أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فكانوا جميعا من أهل هذه الصلاة. فهي محبوبة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك فالصلاة لا تنقطع من أرض الله تبارك وتعالى لحظة. ففي هذه الساعة وفي هذه اللحظة التي نحن فيها الآن هناك أناس في أرض الله تبارك وتعالى يصلون ركعا سجدا قياما لله تبارك وتعالى، فهي لا تنقطع لا في الليل ولا في النهار، يصلون لله تبارك وتعالى لأنها محبوبة إلى الله تبارك وتعالى. هذه الصلاة التي فرضنا فيها في هذه الأيام، قدمنا التجارة على الصلاة، قدمنا الجلوس في البيت مع الأولاد على الصلاة، قدمنا المشاهدة على التلفاز وعلى المباراة على هذه الصلاة، ونسينا أنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. من حافظ على هذه الصلاة بشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومن لم يحافظ عن هذه الصلاة بشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذه الصلاة ما ينبغي للإنسان أن يضيع هذه الصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من الفضل العظيم وذكر من الثواب العظيم لمن حافظ على هذه الصلوات الخمس، ذكر أنها تنفو الخطايا وتخرج الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم وهو يغتسل منه خمس مرات في اليوم والليلة هل يبقى من هذه الأوساخ؟ هل يبقى من هذه الأشياء التي تصيب هذا الجسد؟ هل يبقى من ضرره شيء؟ قالوا: لا يبقى من ضرره شيء. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. من حافظ على هذه الصلوات الخمس أداها على الكيفية التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وكانت خالصة لله تبارك وتعالى، يمحو الله عز وجل ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني بإسناد لا بأس به عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلم يكتب عليكم شيء. تحترقون أي من الذنوب والمعاصي تجاه ربنا تبارك وتعالى. نفعل الذنوب بالليل والنهار ونحارب الله بالليل والنهار. تحترقون من الذنوب والمعاصي. فإذا صلى الإنسان منا الصبح غسلت هذه الصلاة هذه الذنوب. فإذا أذنب بين الصبح والظهر، فإذا جاء لصلاة الظهر غسلت هذه الصلاة هذه الذنوب. هذا هو المراد من قول هذا الصحابي الجليل. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد أقيمت الصلاة، فقال: يا رسول الله، إني قد أصبت حدا فأقم في كتاب الله. ولم يذكر نوع هذا الحد، هل دنا، هل سرق، هل شرب الخمر، لم يذكر هذا الحد، ولكنه سمى حدا فلابد أن يكون كبيرة، أو فلابد أن تكون كبيرة من الكبائر. يا رسول الله، إني قد أصبت حدا فأقم في كتاب الله. نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيمت الصلاة فلم يلتفت إليه، وصلى بالناس. فلما انتهت الصلاة جاء إليه فقال: يا رسول الله، إني قد أصبت حدا فأقم في كتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الرجل، هل صليت معنا؟ قال له: نعم. قال: اذهب فإن الله قد غفر لك حدك. وفي رواية: اذهب فإن الله قد غفر لك ذنبك. الله أكبر، انظروا إلى هذه الصلاة كيف تكفر الذنوب، بل تكفر هذه الكبائر، لأن الرجل سمى ذنبه حدا، والحد لا يكون إلا في كبيرة من كبائر الذنوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد غفر لك حدك. وفي رواية: إن الله قد غفر لك ذنبك. أيها الإخوة والأحباب، ما ينبغي لأحد أن يضيع هذه الصلاة، فإن المحافظة على الصلاة علامة من علامة أهل الإيمان. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان من مشاغل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من جهاد ومن دعوة ومن تنظيم ومن كذا وكذا لأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومع ذلك ما كان يتخلف عن هذه الصلاة صلى الله عليه وسلم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم محافظا على هذه الصلاة حتى في سكرات الموت، حتى في هذه الأيام التي نام نبينا صلى الله عليه وسلم فيها على فراش الموت، كان صلى الله عليه وسلم محافظا على صلاة الجماعة. لقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يوم الخميس بعد أن صلى الظهر من يوم الخميس، واشتدت به الحمى صلى الله عليه وسلم، حتى دخل على عائشة وهو يقول: يا ورأساه ورأساه. وكانت الحمى قد اشتدت به صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ظل 3 أيام لا يستطيع أن يشهد الصلاة في المسجد لشدة ما نزل به من الألم. كما قال العلماء: لقد كان يوعق كما يوعق الرجلان صلى الله عليه وسلم من شدة ما نزل به، وهو يضع يده في الإناء ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وعائشة رضي الله عنها تصب الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم، فلما يفيق النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يسأل عنه: أصلى الناس؟ أهذا ما يشغلك يا رسول الله؟ أهذا ما يؤلمك يا رسول الله؟ أصلى الناس؟ فتقول عائشة رضي الله عنها: هم ينتظرونك يا رسول الله. فيقول: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم؟ فيخشى عليه صلى الله عليه وسلم حتى تصب الماء، أي عائشة رضي الله عنها، فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يفيق من هذا الأمر يقول لأصحابه ولمن خلفه: أصلى الناس؟ فتقول عائشة رضي الله عنها: هم ينتظرونك يا رسول الله. فظل 3 أيام قد اشتدت به الحمى صلى الله عليه وسلم، ظل يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت صلى الله عليه وسلم ويوم الأحد، حتى خرج نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن وجد في نفسه خفة، خرج في فجر يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، وجد في نفسه خفة فكشف الحجاب صلى الله عليه وسلم لينظر إلى أصحابه، فلما أحسوا به كادوا أن يفتتنوا في الصلاة، فدب الناس لما قد رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتراجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما نظر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم يصطفون في المسجد، تبسم نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال مالك بن أنس: لما خرج علينا في هذه الليلة كأن وجهه كالقمر صلى الله عليه وسلم. فلما تبسم ودخل إلى بيته صلى الله عليه وسلم ظل يقول إلى الرفيق الأعلى: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فخرجت روحه صلى الله عليه وسلم، وكان آخر ما شهد نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة هي الصلاة. إياكم أن تظنوا أنه خرج يوزع الأصحاب أو أنه خرج يوزع الزوجات، كلا والله، إنما خرج يوزع هذه الصلاة التي طالما كان يتعبد إلى الله تبارك وتعالى، التي طالما كان يعبد الله طوال الليل لله تبارك وتعالى، التي كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. وهناك من الناس في هذه الأيام من يقول: أرحنا منها يا فلان، ونبينا كان يقول: أرحنا بها يا بلال. فهي قوة عيون المحبين ولذة أرواح المشتاقين. كان النبي صلى الله عليه وسلم من حبه للصلاة إذا نزل به أمر فزع إلى الصلاة لله تبارك وتعالى، وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه محبة لله في هذه الصلاة صلى الله عليه وسلم. فلماذا نضيع هذه الصلاة؟ لماذا ضيعنا الصلاة في هذه الأيام؟ وانشغلنا بالتجارات وانشغلنا بالأعمال عن هذه الصلاة التي إن صلحت صلح سائر عملك، وإن فسد سائر عمل الإنسان. علينا أن نعود إلى أحضان المساجد، علينا أن نعمر المساجد، علينا أن نشيد المساجد بهذه الصلاة لله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الصلاة وأن يرزقنا فيها القبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن مكتوم الصحابي الجليل، قال: يا رسول الله، إني رجل أعمى شاسع الدار، أي بعيد الدار، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، والمدينة كثيرة السباع، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل سمعت النداء أو هل تسمع النداء؟ قال له: نعم. قال: فأجب. قال له: فأجب، فإني لا أجد لك عذر. فهذا رجل أعمى شاسع الدار بعيد عن المسجد، ليس له قائد يقوده إلى المسجد، والمدينة وقتئذ كثيرة السباع، ومع هذه الأمور لم يلتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أتسمع النداء؟ قال له: نعم. قال: أجب، فإني لا أجد لك رخص. فما بال كثير من الناس في هذه الأيام ليس بينهم وبين المسجد إلا أمتار، ومع ذلك يتكاسلون عن الصلاة، ومع ذلك يصلون في بيوتهم، ومع ذلك يصلون الوقت على الوقت، وهذا أمر شديد عند الله تبارك وتعالى. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ترجمان القرآن: أضاعوا الصلاة، لم يكن هذه الآية يعني أضاعوها بالكلية، أي تركوا الصلاة بالكلية، ولكن أضاعوا الصلاة، كانوا يصلون الوقت مع أخيه، كانوا يصلون الوقت مع الوقت الآخر. فمن فعل ذلك توعده الله عز وجل بالغيب، وهو واد في جهنم بعيد قعره، خبيث طعمه، يستغيث منه أهل جهنم جميعا. فإن كان هذا في حق من يأتي بالصلاة على الصلاة ويتكاسل عن هذه الصلاة، فما بالنا بمن يتركها بالكلية؟ فما بالنا بمن لم يدخل المسجد قط؟ فما بالنا بمن لم يدخل إلا يوم الجمعة فقط؟ فهذا إن لم يتب له عذاب أليم عند الله تبارك وتعالى. إياك أن تظن أن الله سيبارك لك وأنك مضيع لهذه الصلاة. إياك أن تظن أن الله سيبارك لك في مالك أو في أولادك أو في تجارتك أو في هذه الحياة، كلا والله، فإن الله عز وجل لا يبارك لك وأنت بعيد عن هذه الصلاة، لأنها صلة بينك وبين ربك. كيف تقطع هذه الصلة؟ كيف تعيش في هذه الحياة بلا حبل ممدود إلى الله تبارك وتعالى؟ كيف تعيش في هذه الحياة وليس بينك صلة بينك وبين الله تبارك وتعالى؟ إياك أن تضيع هذه الصلاة. فرحم الله السلف، كان الواحد منهم يحافظ على تكبيرة الإحرام 40 سنة، كما ثبت ذلك عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه: ما نودي المؤذن منذ 40 سنة إلا وهو في المسجد، إلا وهو في المسجد منذ 40 سنة، منذ 40 سنة وهو في المسجد يحافظ على هذه الصلاة. حتى قال أحد السلف: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه أو فكبر عليه 4. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا من أهل الصلاة المحافظين عليها، المقيمين عليها، الذين يقيمون الصلاة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر ربنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.